لا بد يكون عندك جميع كتب الحديث المسنده، ولا بد تراجعها من اولها الى اخرها. ومن ثم احتجنا الى الكمبيوتر، صح؟ عجيب. نعم، الكمبيوتر يسهل لك، اضرب اي اطلب منه اي كلمه اذا كانت معبات فيه، يقول يطلع اهلك، يقول هذه موجوده في البخاري، في مسلم، في ابي داود، في النسائي، في ابن ماجه، في مسند احمد، كل المعبى فيه. لو تعبي فيها الكتاب قال لك الكلمه هذه موجوده في الكتاب الفلاني بالرقم والصفحه. ولهذا يعتبر عصر الكمبيوتر عصر الراحه، عصر الراحه. حتى الان بداوا يحطون كمبيوتر يقسم لك الفرائض، حط فيه اي مساله فرضيه ولو في المناسخات الطويله العريضه، نعم، يطلع اهلك. وهذه من نعمه الله، وهي حسنه من جهه الراحه، لكنها بالنسبه للفرائض سيئه، سيئه بالنسبه للفرائض، لانها تقتل الفكر تماما. يبقى الانسان كان اسطواني بس، اضرب هذا الزر يطلع لك المساله قسمته. ولهذا انا قلت لبعض الاخوان الذي اخرجوا كمبيوتر في الفرائض، لتظاهر انك اسات الى الناس اكثر مما احسنت اليه. الان ستقتل الطلاب خلاص، اي طالب يحتاج الى مساله فرضيه، نعم، يجيب الكمبيوتر ومشي. صحيح يريح القضاة، مثلا القضاة في المحاكم، القاضي ما هو راح يعمل له مناسخة تبلغ مئات الألوف. الكمبيوتر صحيح يسهل وطيب، لكن بالنسبة للطالب غير صحيح. مثل ما نقول بالآلة الحاسبة، الآن أفسدت الناس الآلة الحاسبة، بدل ما يكتب مسائل بيده، نعم، يكتب علامة زائد، علامة ناقص، وعلامة قسم، وعلامة تساوي، ينتهي. هذا غلط. على كل حال، الواقع ان علم الحديث يحتاج الى الكمبيوتر، وفيه راحه، ولا يضر ان يكفيك العناء بالنسبه للمراجعه، هذا طيب. ولهذا انظروا الان الى المعجم المفهرس، كيف ريح الناس. كان من اول الانسان اذا اراد حديث يطالعه في البخاري مستقل، في مسلم مستقل، في ابي مستقل. الان كل شيء مجمع له، ما عليه إلا أن يضبط الصفحات ويرجع إليها. إذن عندنا الآن في هذا الدرس كم من نوع؟ ثلاثة: المتابعة والشاهد والاعتبار. طيب، ثم قال المؤلف: ثم المقبول إيش؟ ها، هل فهمت الفرد النسبي؟ الفرد النسبي من فرد به أحد التلاميذ عن شيخه، عرفت ولا لا؟ طيب، كونه ينفرد به من بقية التلاميذ يوجب الشك في ثبوته. تتبعنا الطرق، يعني أخذنا كتب الحديث، جئنا بالبخاري ومسلم، كلها كتب الحديث المسندة، وكنا ندور هل أحد تابع هذا التلميذ في شيخه فرواه عنه أو لا. هذا يسمى، هذا يعني أن تفتش في الكتب هل أحد تابع هذا التلميذ في الرواية عن الشيخ، أو هل روي حديث آخر يشبهه. يسمى هذا الاعتبار، يعني سواء بحثنا عن المتابع أو بحثنا عن الشاهد، كل هذا يسمى الاعتبار. وفي الحقيقة أن فائدته، أي اعتبار، فائدته إزالة الوهم في تضعيف هذا الذي انفرد بالأخذ عن شيخه. واضح؟ طيب، نعم، اي نعم نعم، لا بس هو يعتبر من الشواهد لما كان شاهدا فيه من الجمل.